أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب لاقتراح الإمام ابن دقيق العيد. ولما أتم الكتاب أردفه بأحاديث قسمها أقساما المتفق عليه، ثم أفراد البخاري، ثم أفراد مسلم، ثم ما كان على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم، وهكذا. وطالب العلم يعني يحتاج إلى كيف يعرف الأفراد. وهذه قد يقول هذه سهلة، أذهب إلى الكتب التي خرجت الأحاديث، مثل رياض الصالحين، مثل مشكاة المصابيح، مثل بلوغ المرام. وهو يقول أخرجه البخاري أو متفق عليه أو أخرجه مسلم وهكذا. لكن الأصعب من ذلك هو أن يقول هذا الإسناد على شرط البخاري، وهذا إسناد على شرط مسلم، فكيف سيتتبع الأسانيد؟ هل سينظر في كتب الرواة وينظر من أخرج له البخاري منفردا من طبقة الشيوخ، ثم من يليه وهكذا؟ هذا أمر يعني يصعب جدا ولا يستقيم. ولكن المنهج في ذلك إذا أراد أن يعرف أن هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، أن ينظر في كتب الأطراف، كتب الأطراف مثل تحفة الأشراف للمز، فهو ينظر في الترجمة، مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرى أن البخاري ومسلما أخرج لهذه الترجمة عدة أحاديث، ثم يجد أحاديث لهذه الترجمة ليست في الصحيحين أو أحدهم، عند أبي داود مثلا، عند النسائي، عند الترمذي، حينئذ يستطيع أن يقول هذا على شرط الشيخين. وكذلك يفعل في أحاديث قد أخرج الترجمة البخاري فقط، مثل عكرمة عن ابن عباس مثلا، ثم ينظر في أحاديث وردت من طريق عكرمة عن ابن عباس ولا توجد في البخاري، فحينئذ يحكم على هذا الإسناد أو على هذا الطريق بأنه على شرط البخاري. وهذا مهم، لأن الطالب مثلا يجد العلماء يقول هذا على شرط الشيخين، أو هذا على شرط البخاري، أو هذا على شرط مسلم. هو يفهم هذا الكلام لكن لا يستطيع أن يطبقه هو. يعني أغلب الطلبة مثلا ممكن يصحح الحديث، يقول مثلا هذا حديث صحيح، لكن قلما تجد الطالب أو الباحث يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري، لأنه لا يدري. لكن لو فهم هذه المسألة فحين يجد الإسناد صحيحا، ويجد رجاله، ويجد رجاله مشهورين بالطلب، ويأتي في ذهني أو في قلبي أن هذا الإسناد القوي في غالب الأمر يكون على شرط الشيخين أو حديما، فحينئذ يذهب إلى كما قلنا كتب الأطراف مثل تحفة الأشراف، وينظر هل أخرج الشيخان لهذه الترجمة أم لا، فإن وجد فيقول هذا حديث صحيح مثلا على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرط الشيخين، وإن أراد أن يستدل يستدل، يقول فقد أخرج مثلا بهذه الترجمة مثلا عدة أحاديث كما في تحفة الأشرف. هذا مهم يعني، ويساعده على النضوج العلمي ويقترب خطوة من كلام أهل العلم كالحاكم وغيره. القسم الثاني في الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن دقيق العيد، قال في أفراد البخاري من مسانيد الصحابة رضي الله عنه، يعني أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يلزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب، وكان من سنته أنه يتوضأ عند كل صلاة، ولذلك في بعض الأوقات لما ترك ذلك وسأله عمر قال: عمدا صنعته يا عمر، يعني ليبين الجواز، يبين الجواز، هنا يبين الجواز بالسنة التقريرية، وهناك يبين الجواز بالسنة الفعلية. ولا شك أن الفعلية يعني تكون أظهر في الاستدلال، لأن الإقرار قد يكون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخفى، قد يخفى أو يحدث اختلاف في الأشياء التي كانت بين الصحابة، هل اطلع عليها أو لم يطلع عليها، لكن لما تأتي السنة الفعلية يكون الأمر أظهر في ذلك. الثاني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث يعني فيه رد شيء من الجميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان له دعوة مستجابة، فكان يستطيع أن يأخذ هذه الدعوة المستجابة ويسأل لنفسه المقام المحمود وينتهي الأمر، لكن هو اتخذ هذه الدعوة المستجابة لتكون شفاعة لأمته. إذن كان يمكن أن يؤثر بها نفسه، ولكن ادخرها للأمة. فمن باب رد الجميل أن تقوم الأمة بسؤال المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون هناك علاقة بين الأمة وبين نبيها. الثالث قال عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ من هذا الرجل؟ استحضر معنى الحمد فبالغ فيه وأتى بصيغة جديدة لم ترد قبل ذلك في السنة. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 37 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ في هذا أن الأذكار والأدعية قد تكون حسنة، حسنة المعاني، وفي أن الدعاء وأن الذكر يعني لا بأس أن يكون فيه سعة بأنك تدعو بما تشاء لا تلتزم بموارد السنة فقط. طبعا الألفاظ النبوية فيها بركة، لكن أحيانا إنسان يكون عنده شيء جديد أو لا يحفظ ما ورد فيه السنة، أو يفتح الله عليه سبحانه وتعالى بما يفتح به على عباده الصالحين فيتكلم بما يفتح الله به عليه. إذن الأمر الذي نريده هو أن الأمر في ذلك واسع، وليس كما يظن البعض أن فيه تضييقا وأنه لابد أن يأتي بهذه الألفاظ التي وردت. فإن حتى لو نظرت في الحديث تجد أن هذا الذكر ورد في الصلاة، يعني حتى لم يكن ذكرا خارج الصلاة، كان في الصلاة. والأصل في الصلاة أنك تقوم بأذكار مخصوصة وردت في الشرع، ومع ذلك لما أتى بهذا الكلام الجميل الطيب فأثنى عليه، فيكون فيه إقرار لهذا الكلام وإقرار للمبدأ، لأنه لم يقل له لا تعد إلى مثل ذلك، ولم ينهه عن فعل ذلك. فما يكون في خارج الصلاة هو أولى وأوسع. حديث الرابع عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء. طبعا لأن السفر مظنة التعب والمشقة، فمن رخص السفر أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، هذا هو الوارد، لكن لا يجمع بين العصر والمغرب مثلا، والصبح منفردة لا تجمع إلى شيء. الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وهذا ما يسمى بالسنن الراتبة أو السنن المؤكدة، يعني لمواظبته عليه بخلاف غير ذلك مما كان لا يفعل دائما أو لم يرد فيه التأكيد بالقول. ولذلك يقسم العلماء السنن إلى مؤكدة وإلى غير مؤكدة. وطبعا قبل الغداء يعني قبل صلاة الصبح. السادس عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد، يعني إذا وجد يوم العيد، كان يوم عيد، إذا كان يوم عيد فكان هنا تام، ذلك عيد مرفوع. قال في الطريق، يعني إذا ذهب إلى العيد من هذا الطريق لا يرجع منه، ولكن يرجع من طريق آخر. والعلماء يعني حاولوا الاجتهاد في معرفة حكمة ذلك، يعني لأنه لم يصرح، هو كان يفعل ذلك لكن لم يصرح بالحكمة، فقالوا يعني لينال بركته أهل الطريقين، هؤلاء القوم يمر عليهم فتنالهم بركتهم بركته، وكذلك هؤلاء. وبعضهم قال ليغيظ المنافقين، يعني لأنه لما يمشي مع المسلمون فيظهرون القوة والجماعة. وبعضهم قال يتصدق على الفقراء، وإذا تصدق على هؤلاء فيذهب وتصدق على الآخرين أيضا. السابع عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية ويأكلهن وترا. الفطر يكون بعد الصيام، ويوم العيد يحرم الصوم فيه، فهذه مبالغة في الامتثال، وأنه يفطر ويكون الإفطار حتى قبل أداء الصلوات ليبين امتثاله للإفطار، لأن العبد يعني يكون تابعا للشرع ولا يكون تابعا لهواه. لذلك يأتي مثلا أمر العبادات، ممكن الإنسان يريد أن يصلي فالشرع يقول له تصلي بحسب الشرع وتصوم بحسب الشرع أيضا. لذلك يصلي فيقول له هناك أوقات لا تصلي فيها، هو مطلق عليه أوقات الفطر. يصوم فيأتي العيد يقول له لا تصوم في العيد. لماذا؟ حتى تكون تابعا للشرع وليس تابعا لهواك، لأنه ممكن عبادة تنقلب بهوى يستمرها الإنسان. فدائما يأتي أمر الشرع حتى يبين له أنه يعبد الله سبحانه وتعالى بما ورد في دين الإسلام، فهو عبد في الأمر وفي الترك أيضا. لذلك مثلا يأمر بالاغتسال والطيب في الجمعة وهكذا، ثم يأتي في الحج يقول له لا تتطيب. لأنه ممكن لما الإنسان يقال له مثلا الإسلام يأمر بالغسل والطيب وكذا وكذا، هذا على هواه، أنا أحب ذلك أن أتطيب وأن أكون نظيفا وهكذا، لكن يأتي يقول له لا تتطيب أحيانا، أو إذا انقطعت المياه تيمم فيضع التراب، صحيح؟ فهنا يظهر أنت تعبد بهواك أو بحسب الشرع، لا بحسب الشرع. فإن قيل لي تجمل أتجمل، أترك التجمل أترك، وهكذا. ولذلك يعني حتى في أمر الجهاد في مكة قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وبعد الهجرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. حتى في هذا الأمر يقول الإنسان طوعا لله سبحانه وتعالى في كل أمر، طيب. وإذا كنت تقاتل وضربك الكافر بالسيف فقطع يدك ثم لاذ منك بشجرة وقال لا إله إلا الله، لا تستطيع أن تقتله، طيب، لأنك تعودت على الامتثال. لكن لو كنت يعني تستجيب لله بهواك، لا، لو قطع يدك ستقتله، لكن هذا أمر صعب على النفس. لكن لما دربك على مثل ما قلنا في التيمم وفي الطهارة وفي الصيام وفي الصلوات، صار القلب يعني يستجيب بسرعة كالآلة الجيدة. الآلة الجيدة لما تأمرها يستجيب، لكن الآلة الكلة يعني تحاول معها مرات قد تستجيب وقد لا تستجيب. وكذلك الإنسان إذا تدرب على أوامر الله فإنه يفعل ما يقول، قاتل أسكت، استجب، أطع أميرك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، نعم، فهمنا؟ وفي رواية يقولهن وترا، يعني قلنا مبدأ الوتر هو تذكير بفرضية الله سبحانه وتعالى، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الزوجين هذا من شأن المخلوقات، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتفرد بالوحدانية. الثامن عن جابر رضي الله عنه أن هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، الإهلال يعني أن يصرح العبد ببدء دخوله في النسك، لبيك مثلا بعمرة، لبيك بحج، ويقول التلبية المعروفة. فمن ذي الحليفة والمكان ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت، أبعد المواقيت، لأنه بعد المدينة بحوالي 10 كيلو فقط. يعني تخرج من المدينة 10 كيلو وقبلك الميقات تحرم، ثم تصير أكثر من 400 كيلو متر. طبعا لعل ذلك يكون فيه مشقة وكثرة ثواب، لأن المدينة هي يعني داخل الجزيرة العربية، بخلاف من يأتيها من مصر أو من المغرب أو من الأندلس أو من ماليزيا أو من الهند. فلو كان الميقات من نفس البلد يكون هناك فيه مشقة، طبعا المحرم يمتنع من أشياء ويلبس ملابس معينة يعني لا تساعد في السفر أصلا. يبقى الإنسان يصعد ويهبط ويركب السفينة ويركب الجمل وهو يلبس الإزار والرداء، صعب. ولذلك خفف عنه فيسيرون حتى يقتربون من الحرم، ثم يبدأ الإحرام في المواقيت المكانية المعينة. لكن أهل المدينة هم من أهل الجزيرة، فيكون فيه شيئا من التشديد. وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون فيه، هل هو أهل في الحج بعد أداء ركعتين، بعد ما صلى ركعتين؟ بعضهم يقول أهل بعد الصلاة، بعضهم يقول حين استوى على الراحلة، بعضهم يقول حين خرج إلى البيداء. والعلماء طبعا يقولون لا، وكل صحابي أخبر بما رأى وسمع، فمن كان بالقرب منه بعد الركعتين قال أهل بعد الركعتين، وهناك طبعا من هو بعيد فلم يسمعه وسمعه حين استوى على الراحلة. فهذا الخلاف يعني قالوا الصحابة كل أدى بما وصل إليه بحسب علمه. الحديث التاسع يقول عن ثمامة قال، يعني الراوي عن أنس يقول حج أنس على رحل ولم يكن شحيح. هذا الحديث موقوف، لكن بعد ذلك سيأتي المرفوع. ثمامة قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. يعني كأنه لم يكن ما على الدابة من الشيء الوفير، يعني شيء بسيط قليل الثمن. يعني مثلا ممكن هذه ممكن مثلا تكون غالية الثمن جدا، يعني لما تدعو على الرحل تكون غالية، ممكن تأتي بشيء بسيط جدا ثمنه قليل يعني. وهذا الذي فعله أنس يعني يقول لم يكن شحيحا، لم يكن بخيلا، وكان سخيا، كان يستطيع أن يشتري أفضل من ذلك، ولكن هو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ هو يقول حج على رحل ولم يكن شحيح، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني هذا الشيء أو ما يركب، يعني ما يركب اختاره على مثل ما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الراحلة هي الزاملة. الزاملة يعني مثلا أنت تريد أن تذهب إلى سفر بعيد فتأتي بجمل وتركبه. الآن أنت معك زوجتك وطبعا تحتاج إلى طعام وفراش وهكذا، فتأتي براحلة أخرى وتضع عليها ما تحتاجه، مثلا أنت طالب علم ستأخذ مثلا بعض الكتب بعض الأطعمة وهكذا، خاصة إن كان معك مثلا أفراد الأسرة أبوك أمك زوجتك أولادك تحتاج إلى هذا الأساس الذي تستعين به في الرحلة، فالراحلة الواحدة لا تكفي، فحينئذ تأتي بأخرى. لكن لو كانت نفقتك أو الأشياء التي تستعين بها بسيطة جدا، الفراش تحتاج إلى مثل سجادة الصلاة مثلا تنام عليها فقط، فحينئذ ستكون الراحلة هي الزميل، لا تحتاج إلى كثير من الرواحل الأخرى. العاشر عن زويرية رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، يعني نافلة طبعا، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري، لأن يوم الجمعة لا يفرض بشيء من العبادات، أردت الصيام إما أن تصوم الخميس معه أو تصوم السبت، هذا هو الأصل، إلا أن يوافق مثلا يوم عرفة يوم عاشوراء فهذا يمكن أن يصام مفردا. والجويرية إحدى أمة المؤمنين، والحديث فيه من قبل له من قبل لها حيث كانت تصوم تطوعا. الحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نذر بالطاعة معروف، لكن أحيانا الإنسان يغضب يكون أو يجعل لله عليه نذرا أن يعصي الله. المعصية ليست مختصة بشرب الخمر مثلا، ولكن مثلا بالطلاق، أن ينظر لله سبحانه وتعالى إذا حدث كذا وكذا أن يطلق امرأته مثلا يعني، أو يقطع رحمه لا يكلم فلانا، هذا أيضا من المعاصي. يعني كما ورد في عبد الله بن الزبير لما وجد السيدة عائشة تنفق كثيرا جدا، يعني إذا أتاها أموال تنفقها كلها، فهو تغير من ذلك. يعني هو عبد الله كان يتهم بأنه شحيح، عبد الله بن الزبير كان يتهم بأنه شحيح، ولذلك لما صار خليفة لم يجتمع حوله الناس كما يجتمعون على معاوية. معاوية كان في السياسة له كثير، مكث يحكم الشام 40 سنة، وتعامل مع غير المسلمين ومع غير أهل المدينة وأهل مكة، ويتطلع على حضارات أخرى، فكان لا يمسك، اجتمع الناس حوله. لكن عبد الله بن الزبير يعني كان مخطرا، فلما رأى سيدة عائشة تنفق هذا الإنفاق قال لا، لئن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليها، تقوم بالحجر عليها، لأنها تنفق يعني نفقة غير الرشيد. طبعا هي تغيرت عليه لأنه ابن أختها، تخيل مثلا أم المؤمنين وهذا ابن أختها، كانت تدلله وهو صغير جدا وربما ترضعه أو تؤكله، ثم بعد ذلك لما يكبر يقول أحجرن على عائشة، والحجر يكون إلا على سفيه في النفقة طبعا، فالأمر يعني صعب للغاية، فنظرت ألا تكلمه. طبعا هو ندم ندما شديدا، صار يتشفع إلى أن يعني واصل إليها في داخل الخباء وأثار الناس يعني يطيبونها بأن تسامحه وهكذا، فأثارت تبكي وأعتقت عبيدا كثيرا. لكن هذا مثال، يعني أقصد أن الإنسان يقول كيف سينظر، هو عموما عام، قد ينظر الإنسان أن يعصي الله بشرب الخمر، السفهاء كثيرون. طيب، لكن نحن أتينا بمثال لغير السفهاء. وطبعا هناك خلاف، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يعني هل من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وينتهي الأمر، أو لا يعصيه مع كفارة النذر؟ الثاني عشر عنها، يعني عن أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلى والله. هذه كلمات تكون على اللسان، لا والله يقصد الحلف، فمع بيان كفارات الأيمان، إلا أنه نزلت الرخصة في مثل هذا، يعني هذه الكلمات التي جرت على ألسنتهم ولم يقصدوا منها الحالف أو حقيقة الحالف، فعفى الله عنها ولم يجعل فيها شيئا من الكفارة. عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. سب الأموات طبعا لك أسباب مختلفة، يعني لماذا يسب الأموات؟ هل كان يؤذي الناس مثلا، كان يؤذي المؤمنين، يكون كافرا يؤذي المؤمنين، أو أنه مسلم لكن كان يؤذي الناس بأفعاله أو بيده أو بسلطانه أو بلسانه؟ لكن هو قال لا تسب الأموات، هذا هو الأصل، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ذهبوا إلى ربهم وهو يحاسبهم على ما قدموا. وأحيانا يكون هناك أقارب لأولياء الأموات، مثل عكرمة بن أبي جهل، عكرمة بن أبي جهل أبوه أبو جهل، فأنت لما يجلس عكرمة وتظل تقول لعن الله أبا جهل كان يفعل كذا وكذا، فإنه بشر، يعني قد يغضب وتكون أنت سببا في غضبه لغير الله وينتصر لأبيه المشرك. يعني من آفات سب الأموات، خاصة كان هناك من يكون في المجلس قريبا لهذا الميت. الرابع عشر عنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جاريني، إلى أيهما أهدي؟ يعني أنا أريد أن أقدم هدية، والهدية لا تسع اثنين، هي تسع واحدا فقط، مثلا أنا معي قلم وأنتم ثلاثة، أنا أريد أن أقدم هدية من؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. أنا حين تكون الهدية لا تنقسم، فحينئذ الأقرب، الأقرب إن كان بالمكان فالأقرب من كبابة، طب إن لم، إن كان الأقرب نسبا يكون أقرب نسبا وهكذا. إذا مسألة الأقرب هي المستخدمة، ثم إن كان في المكان يكون في المكان، إن كان في النسب يكون في النسب وهكذا. الخامس عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر. طبعا المقصود عينيه، فصبر، لأن هذا ابتلاء، قد يكون بمرض، قد يكون بحادث، قد يكون في جهاد، في حرب، لما يصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. السادس عشر عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. يعني هذا في الغالب يكون, هذا طبعا كلام عام لكن هو في الغالب يكون في صلاة الليل. يعني المسلمون كانوا يحبون صلاة الليل وبعضهم يجعل على نفسه وردا, أنا أقرأ جزءا أو أقرأ نصف جزء أو أقرأ سورة معينة أحبها مثلا. فأحيانا لم يتحصل على قسط من الراحة ومن النوم جيدا فيصيبون النعاس. إذا نعس هو لا يدري ماذا يقول, وإذا دعا الله لعله يدعو على نفسه أو على أولاده نائم فيقول لا فلينم فلينم حتى يعلم ما يقرأ. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. فالنوم هو مثل السكر, وإن كان هذا مباحا في أصله وهذا حراما, لكن العلة حتى تعلموا ما تقول, هنا حتى يعلم ما يقرأ. السابع عشر عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. طبعا الشبر معروف, والذراع والباع. وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة, يعني هذا في تقرب الله سبحانه وتعالى لعباده وهو الغني عنهم, ومع ذلك ويرغبهم في التوبة وفي العودة إليه وعدم اليأس. ولما كان هو الكريم فمن تقرب إليه بشيء فإن الله يعظم هذا الشيء ويرد على العبد بأضعاف ما قد, لأن كل إنسان يتعامل بحسب كرمه وجوده. الثامن عشر عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة. ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته, يقال لهم الجهنميون. الناس يعني ليسوا سواء, ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك, ومن الناس من يفعل معاصي ولا يتوب منها, والذي يفعل معاصي ويموت فيكون في حكم المشيئة, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فإن لم يعف الله عنه فحينئذ سيصاب بشيء من النار عقوبة له. لكن مآل المسلمين في آخر الأمر يصيبهم قبل دخول الجنة ما أصابه بحسب أعماله بحسب ذنوبه. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, طالما الإنسان ابتعد عن الشرك الأكبر وهو يدخل الجنة قد يدخل بدون سابقة عذاب ولا عتاب, وقد يصيبه شيء من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة عظيمة جدا, لأن هذا العطاء عطاء الله سبحانه وتعالى. فيري الناس من عجائب قدراته في الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشجرة الواحدة كبيرة لأن الملك سيكون كبيرا جدا. الإنسان يكون له مثل 10 أمثال ملك من ملوك الدنيا. ملك من ملوك الدنيا له أراضي كبيرة ودولة عظيمة، هو له 10 أمثال. فلابد أن تكون الشجرة كبيرة حتى تمتلئ هذه الأراضي الكبيرة. العشرون عنه رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. خوان شيء مرتفع معروف، يعني يأكل على الأرض، يعني لا يضع الطعام على سفرة. الآن عندنا مثل هذا السفرة، يأكلون على طاولة مرتفعة أو على شيء منخفض يسمونه في المصريين الطبلية، الذي تدعون أنتم عليه الكتب تكتبون عليه، عارفينه؟ فهو لم يأكل على شيء مرتفع يضع عليه الطعام، لكن كان الطعام يوضع على الأرض، على مشمع سفرة يسمونه المطع، يعني لأن هذا الشيء يعني من الترف، يعني كان يقول: آكل كما يأكل العبد. وما أكل خبزا مرققا حتى مات. يعني تعرفون الخبز أنواع، هناك خبز مرقق غالي الثمن، وهناك خبز يعني يكون رخيص الثمن. فالغالي يكون فيه الدقيق فاخر ومنخول جيدا لا يبقى فيه شيء، لكن الآخر يوضع الدقيق بسرعة فيكون غير جيد، يعني في الأكل يكون غير جيد، لم يطحن جيدا حتى. يعني هذا يدل على إيه؟ الزهد. شو حتى البخاري يقول إيه؟ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب فضل الفقر. عن قتادة الحادي والعشرون عن قتادة قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مصافحة معروفة، لكن السلام هو بالكلام، السلام يعني باللسان، السلام عليكم، لكن المصافحة تكون باليد. لبعض الناس يعني يدمج الاثنين، يظن أن السلام هو المصافحة. لا، السلام والمصافحة يعني في عرفنا نحن، لكن لما نقرأ الآثار إن سلم عليه يعني قال السلام عليه، إن صافحه يعني يكون باليد. ولما يأتي رجل يقول مثلا أن فلانا سلم على فلانة، لا يعني أنه صافح هكذا، لا، سلم عليه يعني قال السلام عليه. الثاني والعشرون عنه رضي الله عنه قال: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. يعني يذهبون في أول الوقت، والقيلولة هي نوم النهار. فبعض الفقهاء يعني يأخذون من هذا الحديث أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأنه يقول كانوا يبكرون إلى الجمعة ثم يتم القيلولة ويتم الغداء وهكذا، إذن كانوا يصلون قبل الزوال. وبعضهم يجعل الجمعة وقتها من وقت العيد، من وقت العيد الحنابلة، يعني عندهم الجمعة من وقت العيد ممكن تصلى في وقت العيد. ويحتجون بمثل هذا هذه الأحاديث يعني. لكن الذين يخالفون ولا يأخذون بذلك ويقولون الجمعة هي في وقت الظهر ومن بعد الزوال، لا يقول يعني هذا يدل على أنهم كانوا يصلون الجمعة في أول الوقت، لا يؤخرون، لا يؤخرون الصلاة، ولكن في أول الوقت كانوا يبكرون إلى الجمعة، وبالتالي يكون الوقت إلى العصر يكون كبيرا جدا. لو صلوا الصلاة في أول وقتها تماما يكون الوقت إلى العصر ممتدا، يستطيعون أن يأكلوا وأن يناموا. الثالث والعشرون عنه، يعني أنس روى حديث كثيرة في هذه الأربعين، كثير جدا من أول 15 إلى الآن. عنه رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاء، يعني أمة ليست حرة، فيتباع وتشترى، ليس لها منزلة عند الناس، ومع ذلك يعني تقول أنا أريد أن مثلا أن تذهب بي إلى فلان مثلا تستشفع عنده أن يخفف عني العمل، فيقول لها نعم، فتأخذ بيدي ويمشي معها إلى أن تذهب إلى فلان وتقول له أكلمه في أمري. هذا يدل إيه على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ملكا وليس معه حراس ولا يدفعون مثل هؤلاء البسطاء، لا، هي تأتي بكل سهولة وتأخذ بيده وتنطلق به. الرابع والعشرون عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا أن يفعلوا الحنث، إذا صغار لم يبلغوا، فيجري عليهم القلم، ركع القلم عن ثلاث، لم يبلغوا الحنث يعني ماتوا صغار، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هذا بلاء شديد لما يموت الأطفال. الإنسان لما ينجب يعني يحبهم حبا شديدا، وهو يرجو أنهم هم الذين سيقومون بدفنه، هو يموت والأولاد يأتون بدفنه، فلما يموت الابن يعني الأب يتعجب، يعني أنا كنت أظن أنني أنت الذي تغسلني وتكفنني وتدفنني، ولكن أنا الآن أقوم بذلك عن شيء صعب. الخامس والعشرون عنه، يعني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. طبعا الدنيا يعني لا تستقيم إلا بأمير، بحاكم، لا تستقيم. لو رفعنا الحاكم كل الناس سيكونون أمراء، لذلك تأتي الثورات مثلا يكون هناك حاكم ظالم، يزيلون هذا الحاكم الظالم، ثم بعد ذلك كل إنسان منهم يريد أن يدبر الأمور بفهمه هو، فبدل من أن يكون هناك حاكم يصير هناك 100 مليون حاكم في البلد، كله يريد أن يحصل، طبعا تحدث المناوشات. هذا إن عزل، لكن هو طبعا لن يسلم، لابد أن يقاومهم، حتى ولو وصل الأمر إلى القتل يقتلهم مهما كانوا، حتى لو كانوا صالحين علماء. يعني الحسين بن علي ماذا فعل به؟ قتل، صح؟ لما أتته كتب أهل العراق وقالوا: تعالى أنت، نحن نبايعك على أن تكون خليفة، والخليفة علم بذلك وأرسل إليه الجيش، والي العراق أرسل له الجيش فقتله، وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تظن أن الحاكم سيرحمك، حتى لو كنت أخاه أو أباه أو ابنه. إذا أتيت إلى الكرسي فهذا مثل الحرم، مثل الحريم. لا، أنت ممكن تعطي الناس مالك لكن لا تعطي الناس حريمك، صحيح؟ وكذلك الكرسي أشد من الحريم، لأن الحريم ممكن يطلق امرأته ويتزوجها إنسان آخر، لكن هذا الكرسي أي إنسان يقترب منه في القتل. وهذا في المسلمين وفي الكفار من أول الدنيا. يعني لما تقرأ تواريخ أهل الفرس وتقرأ تواريخ المسلمين، أي إنسان يقترب من الكرسي يقتل، وتجد من قتل أباه ومن قتل ابنه ومن قتل أخاه وهكذا. إذن فهذا الأمر يعني لاستقرار البلاد، وأيضا ينشأ من الخروج على الحاكم، ينشأ عنه قتل وسفك للدماء وفوضى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك يعني أن الله يتركه، لأن الناس يقولون يعني الإسلام يأتي ويجعلنا نطيع الحكام وهم ظالمون. طيب هو دعا عليه، من ولي شيئا من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن ولي شيئا من أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، شق عليه في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة. يعني لا تظن أنه يعني غير محاسب، لا هو يحاسب، طالما أنت مسلم تعلم أنه سيحاسب. السادس والعشرون عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. الحجاج طبعا كان عنده عنت وظلم شديد وبطش شديد، خاصة يعني مع الذين يناوئون الدولة. لذلك دائما العراق كان يكون فيها ثورات ويفعلون الأفاعيل مع الأمراء، فكان الذي يسكنهم لابد أن يكون عنده بطش شديد. فهذا الحجاج كان متعسفا وقتل من الصحابة من التابعين الكثير، لكن كان كل ذلك في الغالب يكون بسبب اقترابهم من الكرسي. فلما شكوا إليه ما يلقون من الحجاج قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني أنت تقول هذا الحاكم فيه ظلم وجائر وكذا وكذا، وأنت صادق صح، لكن لما يزول ويأتي الذي بعده تندم على السابق وتقول لا السابق كان أفضل. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ويدخل في ذلك الأمراء، أنتم تشكون من الحجاج، إذا ذهب الحجاج يأتي من هو على شاكله. السابع والعشرون عنه رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني صغيرة جدا مثل الشعرة لا تكاد تراها، لا تظن أنها ليست حراما ولا شيء، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعدها الموبقات يعني المهلكات، أنتم ترونها شيئا تافها جدا، نحن كنا نراها هي الكبائر. طبعا هذا بحسب تقوى الإنسان، إن المنافق يرى الذنب كذبابة وقعت على أنفه فقال هكذا طار، لكن المؤمن يعني دائما يتذكر الأعمال التي قصر فيها في حق الله وتجده يندم ويبكي وحده. الثامن والعشرون عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب هذا الحديث يتكلم فيه عن الشفعة، احنا عندنا احيانا يكون هناك شركة انا وانت نشترك في ارض، ما اشترينا ارضا انا وانت شركة، او في بيت او في اي شيء، وهناك قرب بالجوار فقط، انا في دار وانت في دار، لكن هذه الدار ملاصقة لهذه، فإذا باع الشريك نصيبه قال عندنا أرض، أنا وأنت اشترينا أرضا، فأنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه الأرض وأنت شريك، فأنت أحق بالشراء من أي إنسان آخر. فإن لم أعلمك بالبيع وبعت لآخر فحينئذ يجوز لك أن ترفع الأمر للقضاء وتحصل أنت على الأرض بالقوة، ولكن تدفع الثمن الذي كان سيدفعه الغريب. واضح؟ يعني الإنسان يريد أن يشتري أرضا فأنا شريك في أرض أبيعه نصفها، لا، الأولى الشريك هو الذي يقول، لأن هذا الإنسان الغريب قد يأتي يسبب لك ضررا، يعني أنا وأنت أصدقاء، لكن ممكن أنا أذهب أبيع نصيب من الأرض في إنسان أنت لا تحبه، إنسان مثلا هو حريص على الدنيا، إنسان بغيض لسانه فيه فحش، هجاء لسانه بذيء، فأنت تقول لا أنا لا أريد هذا الجار، إن كان الأمر سأدفع عن المال وأشتري باقي الأرض، فلابد أن أعرض عليك الأمر، يا فلان أنا أريد أن أبيع أرضي، تشتري، إن لم تريد أن تشتري سأذهب وأبيعه إلى الآخر، إذن فأنت أولى بالشراء من الآخرين، إن لم أعلمك بذلك وبعت فيجوز لك أن ترفع الأمر القضاء وتأخذ الأرض، لكن تدفع الثمن الذي دفع فيه. واضح؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني هذا في الأمر المشترك، لكن لو كان هناك أرض ونحن قسمناها، أنا قلت يا فلان هذه الأرض مشتركة، تعالى نقتسم الأرض، أنت لك نصفها من هنا، قسمنا هذه الأرض وصرت أنا أملك هذه الأرض وأنت أخذت النصف الآخر، خلاص كل إنسان أخذ نصيبه ووضعنا بينهما جدارا أو بينهما طريقا، كنت تبني بيتا وأنا أبني بيتا، فيكون هناك طريق تمر فيه المارة، فهمنا؟ لو حدثت أن كل إنسان أخذ نصيبه فصار هناك حدود أو صار هناك طرق بين الأرضين، فلو أنا الآن أريد أن أبيع أرضي لا تقول لي أنا أريد أن أشتريها بالشفعة، لا، هذا كان في الشركة بالأرض المشتركة، لكن الآن كل إنسان صار له أرض مستقلة فلا تأخذها بالجوار، فهم؟ لكن الأحناف يقولون لا، حتى الجار له حق الشفعة، ليس الشريك فقط، يعني الشفعية الشريك فقط، الشريك له حق الشفعة، لكن الجار لا، يعني أنا مثلا عندي شقة هنا وأمامي شقة أخرى، لو أراد جاري أن يبيع الشقة يبيع، على هذا الشفعية يبيع، لكن عند الأحناف لابد أن يعرضها علي، فهمنا؟ فالشفعية يعني يقولون هذا في الشركة، ويستدلون إيه، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لكن يعني بعضهم إيه يرى أن هذا اللفظ فيه إدراج مدرج، النصف الأخير يقولون هو مدرج وبالتالي لا دليل لكم فيه. على كل حال نحن طبعا نتكلم على رؤوس المسائل فقط. فهمت؟ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت، فإذا أراد فريضة نزل. وبهذا يستدلون على أن الوتر ليس فريضة، لأنه كان يصلي على الراحل، ولو كان فريضة لنزل. صحيح؟ الثلاثون عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني عنده سماحة حين يبيع السلعة أو يشتري السلعة، يعني لا يكون عبوسا ولكن يكون سمحا باشا في وجه أخيه، أو حتى إذا اقتضى دينه يعني يذهب و يطلب الدين بأسلوب الصالحين ولا يفعل فعل الأعراب، يطلب حقه بالغلظة كما يفعل كما كان يفعل الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، ده بالأعراب وأصحاب الغلظ في القلوب. الحادي والثلاثون عنه رضي الله عنه قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلك أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، يعني أعوذ أن تفعل بنا ذلك. يعني فلما نزلت أو يلبسكم شيعا جماعات متفرقة ويضيق بعضكم بأس بعض، يعني بعضكم يقتل بعض ويوصل إليه الأذى، قال: هاتان أهون وأيسر. لو نزل العذاب من السماء نحن لا نرى ولا نعلم ما يفعل به، فهذا أمر يعني صعب، لكن لو كان الأمر بأيدينا سيكون أمر سهل. ماذا يحدث؟ يعني قتل أو أسر. فقال: هاتان أهون أو أيسر. فلم يقل أعوذ بوجه، فلم يطلب عدم وقوع ذلك. لماذا؟ للقدر، لأن القدر أن الأمة يقتل بعضها بعض، خاصة في السابق، يعني كانت حروب شديدة على رسول الحكم أو حتى الأمراء، يكون هذا مثلا يحكم مصر وهذا يحكم الشام، فهذا يريد أن يأخذ جزءا من الشام فيحارب، يترك الفرنجة مثلا يحتلون بيت المقدس ولا يهتم، هو يريد أن يحصل على حلب، يريد أن يحصل على دمشق، يريد أن يحصل على كذا، يريد أن تتسع الرقعة ويصير سلطانا كبيرا وتمتلئ خزائنه من الذهب. الآن يعني قل الأمر، لكن ما زال موجودا، يعني تجد الناس يعني إذا كان الأمر مع المسلمين يستأسدون فيه وتظهر قوتهم وطائرتهم وسفنهم وهكذا، أما إذا كان مع غير المسلمين لا تسمع شيئا. الثاني والثلاثون عنه رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا يعني على شيء مرتفع كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. من الآن إذا صعدنا على شيء تصير أنت في العلو، ودائما العلو سواء كان حسيا تكون أعلى أو معنويا، يقول مثلا أنت نجحت أنت نجحت وهناك من رفض. طب أنت نجحت بتفوق، هذا علو معنوي، تجد نفسك أنت ستعين مدرسا في الجامعة، تجد نفسك وتكلم الطلبة أنت يا ولد. فدائما العلو سواء كان حسيا أو معنويا يعني يوم في الفخر والتيه والكبر للنفس يتحول إلى شيطان، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. فلذلك هو يكبر، لا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما أنا فيه، يتذكر علو الله سبحانه وتعالى عليه وأنه هو الذي أعطاه هذه النعم. وإذا نزلنا سبحنا، النزول فيه دنو، فيه ضعف، فيه ضعف. ولذلك في غزوة أحد لما كان المسلمون الكفار في أعلى والمسلمون في أسفل، قال اللهم لا ينبغي لهم أن يعلون، مع أنه علو حس لكن لا، لا ينبغي لهم أن يعلون. فالنزول دائما يعلمك إيه؟ أو يذكرك بالضعف والذل وهكذا. فأنت تسبح الله، سبحان الله، أنا أنزل الله سبحانه وتعالى عما يصيبنا، نحن يصيبنا الضعف ويصيبنا الذل ويصيبنا الفقر وهكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك. الثالث وثلاثون عنه رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جذع نخلة، أقول نخلة، فكان يستند إليها. الإنسان إذا وقف طويلا يتعب، مثل الآن يعني يستند على كرسي يتكئ هكذا، فكان يستند يعني هكذا ويتكلم. كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر صار لا يتكئ عليه ولا يقترب منه، صار يستند على المنبر. سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، الإبل الصغيرة التي تحن إلى أمهاتها تصدر أصواتا كأنها تنادي على أمها، فهم سمعوا لها، سمعوا لهذا الجذع أصوات مثل أصوات العشار، يعني كأنها تحن إليه وتبكي وتشتكي من الهجر. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من على المنبر فوضع يده عليه كما تسكت الصبي الصغير يعني. الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. هذا مر معنا المتن المرة السابقة، وقلنا الثوب الأصل فيه أنه غير مفصل مثل الرداء طويل، رداء الإنسان يلتف به كإزار ثم بعد ذلك يأخذ طرفيه ويجعلها على عاتقيه، يستر به أعلى البدن وفي نفس الوقت يكون في اطمئنان من أن ينفك الثوب منه فتبدو سوءته. الخامس والثلاثون عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. النبوة انقطعت والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، والنبوة الأصل فيها وحي، الأصل فيها وحي، وحي من الله سبحانه وتعالى إلى من يختص به من عباده. بماذا؟ بالوحي إليه. فلما انقطعت النبوة يعني ليسير الناس على هدى صار فيهم بقايا من هذه النبوة وهي المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة. لأن هناك رؤية غير صالحة، لأن هناك حديث نفس، أنا أريد أن أسافر فأرى أنني أسافر، وهناك من الشيطان يتلاعب الشيطان بالإنسان في النوم، وهذا لا يحدد به الإنسان، لكن كانت هناك رؤية صالحة فهذه يعني وحي من الله سبحانه وتعالى إلى العبد. لكن الرؤية الصالحة أيضا لا قد لا يفهم الإنسان معناها، لأنها قد تكون مثل فلق الصبح، يعني أنت ترى في المنام أنك تتزوج فتتزوج، تحصل على وظيفة تحصل على وظيفة، هكذا يأتيك مثلا مبلغ من المال يأتيك مبلغ من المال، هذه مثل فلق الصبح. لكن أحيانا الرؤية تحتاج إلى تأويل، لا تكون على ظاهرة، لابد من فهم معناها. وهذا مثل ما ورد في سورة يوسف، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فكان معناها ما فسر به يوسف الرؤيا. وأيضا الذين دخل معه السجن، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فتأكل الطير من رأسه، يعني يصلب إلى أن تأتي الطير الطيور وتأكل من رأسه. هو رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير من الخبز، لكن الرؤية أو تأويل الرؤية أنه سيقتل، هو يصلب لأنه كان يريد أن يدس السم للملك وتأكل الطير من رأسه وليس من خبز، فتصير رأسه خبزا للطير. ولذلك الإنسان يعني لا يعتمد على الرؤية كثيرا لأنه لن يفهم معناها، لكن بعض الناس يعني إذا حدث له رؤية يعني يهتم بها جدا، لا نحن لا نفهم معناها. وكثير من المشايخ يعني يقولون هذه مبشرات، يعني الذي رأيته أنت فيه خير لك، لكن ما هو الله أعلم، قد يكون في دراستك، قد يكون في مالك، في زوجتك، في أولادك، هي بشرة لك، لكن على أي وجه الله أعلم. وطبعا أنتم في الأزهر وتعلمون لا يوجد هناك قسم تفسير الرؤى، لا في أصول الدين ولا في أي قسم من الأقسام، صحيح؟ خلاص الناس الآن هو يرى رؤية يذهب إلى الشيخ، أين إمام المسجد؟ أهو يقول أنا رأيت، وماذا سيفعل لك إمام المسجد؟ لا شيء. السادس والثلاثون عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما هو يوم القيامة وما أعد فيه وما هي النار وما أعد فيها ما كان هذا حالكم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن طبعا نحن مأمورون بالتبشير بالبشرى، بشروا ولا تنفروا، لكن لا تنسى هذا الأمر، ويكون هذا الأمر يعني إن وجدت نفسك يعني تريد أن تستسهل الأمور وتقترف على المعاصي، تقترف من المعاصي تتذكر هذا، لكن إن جعلك هذا تصل إلى اليأس من روح الله لا، فتتركه وتنظر للأمر. مثل جناحي الطائر، يعني لابد أن تكون متزنة. السابع والثلاثون عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، يعني لا تكن فقيرا أو محتاجا ثم تتصدق، انظر في أمرك واقضي حوائج نفسك، خاصة إن كان معك من تعول، الوالدان، الزوجة، الأولاد، وتبدأ بمن تعول. لبعض الناس يكون بخيلا على نفسه وعلى زوجته وأولاده وعلى الناس جميعا، وهذه مصيبة. بعض الناس ينفق لكن يكون نفقته في خارج البيت أكثر من البيت، يكون غنيا مثلا البيت يحتاج 4,000 يضع 3,000 فقط في البيت وينفق كثيرا جدا خارج البيت. لا، وابدأ بمن تعود. الثامن والثلاثون عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وإنسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يعلم، وقد يعصي وهو لا يعلم، يعني لا ينتبه إلى أنه قد عصى الله، يجهل المسألة، لا يكون منتبها. ممكن إنسان يكلمك وأنت يعني ذاهل عنه فلا تهتم به، يعني يمشي منكسرا حزينا أنك لا تهتم به وأنت لم تقصد ذلك. ثم هناك أمر آخر، وهو الله يقول: وما قدر الله حق قدره. يعني لو الإنسان يعني يعلم ما يستحقه الله سبحانه وتعالى كان يستقل ما يقدم لله سبحانه، كان يستقل وكان يستغفر الله من حتى من الاستغفار، يعني يستغفر الله من الاستغفار، يستغفر الله وهو نائم وهكذا. فهذا الاستغفار كما يقول العلماء، هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار. يعني وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغفر هذا الاستغفار، أنا شك أننا نحتاج أكثر منه. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. إنسان قال لأخيه، إذن قال لأخيه المسلم يعني، إذن قال له يا كافر، فإما أنه كافر يعني أنه فعل ما يكفر به، فإن لم يكن أهلا هذا التكفير فسيكون القائل هو الكافر، لأنك تكفر من ليس بكافر، من هذا إنسان مسلم عند الله مسلم، إنسان يقول هذا كافر، إذا الله يقول هذا مسلم وأنت وهذا يقول هذا كافر. مثل الآن يعني هذا مسلم، أنت تقول عليه أنه مسلم ومقبول عند الله، لكن مثلا غير المسلمين، اليهودي مثلا ينظر إلى المسلم على أنه كافر، صح؟ والنصراني ينظر إلى المسلم على أنه كافر فيقول هذا كافر. طب هذا الشخص المسلم هل هو عند الله كافر؟ لا. فهذا الشخص الذي يكفر هذا المسلم هو الكافر. فإذا جاء المسلم وكفر أخاه بما لا يستحق، فنقول له أنت الآن تفعل كما يفعل اليهود والنصارى معه، أنت تكفر من ليس بكافر، قد ترتد عليه. طب فهذا لا يكفر، طب هذا يكفر الأول، هو يعني يضع نفسه في الخطر، يعني قد يكفر أو لا يكفر، يعني هذه مسألة من أخطر الأمور، لأنك لو كفرته ممكن يأتي إنسان يأخذ بفتواك ويقتل، فاهم؟ فالأمر مثلا ليست فيه الأمور كالصدقة ولا الصلاة ولا الصيام، نقول له صلاتك باطلة ثم تقول لا هي ليست باطلة، أمر سهل، قلت له صلاتك باطلة فأعاد الصلاة، بعد ذلك قلت لا فبين لي أن الصلاة لم تكن باطلة، لم يحدث شيء، هو أعاد الصلاة. لكن لو قلت له هذا كافر فيتولد على ذلك ويتفرع عليه أمور قد يقتله إنسان. ثم تقول أنت لا لا لم يتبين له أنه كافر أو قتل، فهل ستحيي فتواك الأخرى؟ لا، ويتمنعه من زوجته ومن ميراثه وهكذا. لكن هذه الأحاديث ترد بهذه الصيغة تنفيرا للأمر. الإنسان يعني آخر ما يفتي به هو مسألة التكفير، لكن بعض الطلبة ينشأ ويكفر، لا هذا أصعب شيء. أنت في العلم تتدرج، يعني مثلا لما تدرس النحو تدرس مثلا الأجرومية ثم ينتقلون بك مثلا إلى ألفية مثلا، وهكذا في كل علم يتدرجون بك، يعطوك مثلا متن أبي الشجاع ثم ترتقي إلى الإقناع ثم تعلو بعد ذلك، يأتي عند شيء من التدرب ومن الملك. لكن تبدأ بالشيء الخطير لا لا، لابد يكون عندك ملكة، والأفضل ألا تهتم بذلك. فقد يقال مثلا ما لم يكفر الكافر فهو كافر، فلابد أن تكفره. نعم أنا أكفر الكافر الذي ورد به النصوص أنه كافر، مثل النصراني قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، طبعا صحيح. لكن هذا مثلا أتى بشيء قد يكفر به أو لا يكفر، وهذا الكلام مذكور في المصطلح لما يتكلمون عن المبتدع، هل تقبل رواية المبتدع أو لا، ويقولون لا نقبل رواية الكافر ببدعاته. طب من هو الكافر ببدعاته؟ وكل طائفة تكفر الأخرى، فإذا المسلمون لا يرون شيئا لأن هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، فهذا الأمر مستبشع. ولذلك يأتي النص فيه هكذا يعني يخوفك، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهم، أو كان كافرا فهو كافر، لكن إن لم يكن كافرا فسترجع عليك، لأنك ستكون بمثابة اليهودي الذي يقول عن المسلم هذا كافر وهذا ليس بكافر، إذا أنت الذي الكافر. الأربعون عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. هناك أحاديث من يريد الله به خيرا، مثلا فهل يفقهه في الدين، طيب. ومن هذه الإرادة بالخير أن يصيب الله سبحانه وتعالى من الإنسان. الإنسان لابد له من معاصي يقع فيها، وكذلك قد يكون له درجة عند الله سبحانه وتعالى، درجة عالية، هو بما يفعله من الصالحات لا يصل إلى هذه الدرجة، والله قدر له خير، يعني أعمالك الصالحة توصلك إلى هذه الدرجة في الجنة هكذا فقط، وأنت المرتبة كتبها الله لك هنا، فأنت حصلت على 70% بالأعمال، وهناك 5% ما زالت 5% حتى تصل إلى هذه الدرجة، وأنت لا تريد أن تفعل، فماذا يفعل بك؟ يعطيك من المصائب حتى تصبر فترتقي بهذه 5% بالمصائب. مفهوم؟ يعني قد يكون الإنسان له سيئات فتكون المصائب كفارة لسيئاته، فإن لم يكن له سيئات فهناك أيضا من قد يكون له درجة من الله سبحانه وتعالى عالية ولا يصل إليها بأعماله، فيعطيه الله من المصائب ما يرفعه بها ليصل إلى هذه الدرجة العالية. طيب نحن لن ندخل في الأقسام الأخرى، لكن سأقول فقط أحاديث انفرد بها مسلم بحسب مسانيد الصحابة. نحن تكلمنا في أول أمر كيف أعرف أن مسلما انفرد بهذه الأحاديث، كنا عن طريق كتب إيه؟ الأطراف، عن طريق كتب الأطراف. أريد أن أعرف مسلم انفرد، ممكن عن طريق الأفراد وممكن عن طريق الموضوعات. قلنا مثل رياض الصالحين، بلوغ المرام، مشكات المصابيح وهكذا. لكن الأحاديث التي هي على الشرط، على شرط مسلم، على شرط البخاري، على شرط الصحيحين، فهذه لا تتأتى إلا بالأفراد فقط. الأطراف هي التي تذكر الأسانيد، لكن الكتب الأخرى لا تخرج إلى هذه الأشياء. وهذه الأحاديث يعني لما الإمام الذهبي اختصر هذا الكتاب في الموقظة لم يذكر هذا القسم، هذا القسم لم يذكره الذهبي. وهناك أيضا لما وصلنا إلى نهاية الكتاب بعض المخطوطات انتهت عند نهاية الكتاب ولم تدخل أصلا في هذه الأحاديث، خاصة أنه لم يذكر كما ذكرنا لم يذكر أسانيد بحيث ننظر فيها ونتعلم أو ننظر هل وفى بما ذكره أم لا. فإنه قد يذكر أن هذا حديث على شرط مسلم وأنت تناقشه وتقول لا، لما رجعت إلى تحت الأشراف وجدت الأمر بخلاف ذلك وهكذا. ولذلك نحن إن شاء الله سنكتفي بهذا القدر من الاقتراح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا، لأنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.